الحمد لله، الحمد لله الذي أعز أهل السنة والإيمان وقمع أهل البدع والفسوق والعصيان. أحمده على جميل صفاته وجليل الامتنان، وأشهد أنه سبحانه الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أشرق القمران. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذه البلدة الطيبة مع شيخنا عبد المجيد بن جمعة حفظه الله، هذا وامتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لشيخنا على تلبيته للدعوة وحرصه على لقاء إخوانه محبي العلم، وكذلك نشكر من كان سببا في هذا اللقاء، سواء يعني الجماعات المحلية، رئيس البلدية، والقائمين على هذه القاعة، وكذلك الإخوة الذين ساهموا في هذا الجمع المبارك، فجزاكم الله خير الجزاء. هذا وليتفضل شيخنا. نعم، من بعد أولادكم يعني قبل أن يشرع شيخنا في إفادتنا بعلمه، نحيل الكلمة لنائب رئيس البلدية، وقبل ذلك نشكره على إعانته لإخوانه وحرصه الأكيد على نشر العلم والسنة والهدي النبوي، فليتفضل المشكور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في بلدية إعكورن. إذن أخذ الكلمة باسم رئيس بلدية إعكورن، وهو في اجتماع يعني يعتذر، وأنا فخور جدا بهذا الملتقى، وأنكم اخترتم بلدية إعكورن لإقامة هذا الملتقى، ونطلب من الله أن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، جزاك الله خير. حتى لا نطيل على مسامعكم، وشيخنا حفظه الله لا يحب التقديم ولا عبارات المدح والثناء كما عهدناه، فليتفضل جزاه الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأنا بدوري أيضًا أبدي كامل سروري وقروري بوجودي بهذه البلدية المباركة المحروسة، ونحمده عز وجل أن وفقنا لعقد مثل هذه المجالس العلمية واللقاء بهذه الوجوه النيرة الأحبة والأعزة. وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الجليل إلى رئيس البلدية الذي أتاح لنا هذه الفرصة، وعن نائبه، كما أيضا أنوه بموقف الشريف لرئيس فرقة الدرك الذي أيضا كان له فضل وجهد في إقامة هذه الدورة، وكل من ساهم في الخير والدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما حديثي إليكم، فما كما لا يخفى عليكم في خضم هذه الفتن التي تموج كموج البحر، حيث ترمت الأطراف وتناءت الآراء وتشعبت الأهواء، ولا مخرج لهذه الفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للتشريع والأحكام وبيان أصول الاعتقاد وأصول المنهج الذي رسمه الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبعه وأن يبينه. فالكتاب والسنة إليهما نستند وعليهما نستند وإليهما نحكم ونتحاكم. فالخير كل الخير والسعادة كل سعادة تحت ظل الكتاب والسنة. وقد تضمنت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصولا في الدعوة إلى الله عز وجل وتقرير المنهج السليم والصراط المستقيم. من اعتصم بهما ضمن له الفوز والنجاة، ومن تخلى عنهما ضمن له الخسارة والضلال، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر قواعد عظيمة وأصولا مهمة في الدعوة إلى الله عز وجل ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. هذا الحديث كما قلت تضمن أصولا في الاعتقاد وقواعد في المنهج، وخلاصا مما يعتري الأمة من الفتن والمحن ومن النزاعات والاختلافات. ما إن تمسك به المسلمون وعملوا بمقتضاه خلصوا إلى بر النجاة وبر الأمان، وما من أعرضوا عنه وتركوه أو تركوا العمل به إلا ابتلوا بالنزاعات وابتلوا بالخلافات. والنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن ينفع أمته ويدلها على الخير ويرشدها إلى الصلاح، فما من خير يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه وأمرنا به، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا حذرنا منه ونهانا عنه، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عليه الصلاة والسلام من علمه، علمه من علمه وجهله من جهله. فكان عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويذكرهم ويعلمهم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الخير لأمته، فمحال أن يتركهم على غير بينة أو هدى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلى الله عليه وسلم. ولهذا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فقام عليه الصلاة والسلام يذكر الناس ويعظهم، لكنه في هذه المرأة أبلغ في الموعظة حتى أثرت في نفوسهم وظهر أثرها في جوارحهم حتى ذرفت منها العيون. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت وخشعت. ولهذا وصفها الراوي بقوله بليغة، أي بلغت في قلوبهم وفي نفوسهم حتى ظهر أثرها في جوارحهم، فخشعت قلوبهم لهذه الموعظة واستكانت نفوسهم وذرفت عيونهم. وهكذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تحرك الوجدان وتذكر بالرحيم الرحمن، مواعظ بليغة مؤثرة بألفاظ جزلة وعبارات واضحة عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيها سجع المتكلف أو عبارات غريبة مستوحشة، بل كانت عبارات واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العقل ويخاطب القلب، والكلام إذا خرج من القلب يقع في القلب فيحركه ويحرك وجدانه وهمته. وهذا ما ظهر على هؤلاء الصحابة الذين سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد شعروا من خلال هذه الموعظة البليغة حيث أبلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودع هذه الأمة. ولما كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الخير وعلى الفضل، اغتنموها فرصة سانحة ليسمعوا منه وليستنصحوه عما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وعلى الفضل وعلى الاستقامة وعلى الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا: كأنها خطبة مودع أو موعظة مودع، شعروا من خلال كلماته وبلاغاته أنه كأنه يودعهم، كأنه يودعهم عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أفصح الناس باللسان، كانوا أفصح بيانا وأوضح لسانا، وقد أنزل القرآن بلغتهم وتكلم بلسانهم رضي الله عنهم، فقالوا: كأنها خطبة مودع فأوصنا. فطلبوا منه كلمة جامعة ووصية نافعة تنفعهم في دينهم وفي دنياهم، وصية يمتثلون بها، وقد علموا وأيقنوا أن التقيد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم والتزام بها هو الخلاص وهو النجاة. ولهذا حرصوا أن يستوصوه ويستنصحوه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أوصنا يا رسول الله. فأوصاهم بهذه الكلمات الجوامع، كلمات كليات وقضايا جامعة في مختلف الميادين ينفعهم في دينهم ودنياهم، حثهم على ما ينفعهم في حالهم وعلى ما يقع في مستقبلهم. فشخص الداء وهو الاختلاف، وبين الدواء والمخرج من هذه الفتن والمخرج من هذا الاختلاف. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. فبدأ بهذه الوصية العظيمة والكلمة الجامعة، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. وهذا منتزع من قوله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصية بتقوى الله هي وصية الله عز وجل لعباده من الأولين والآخرين، وشأن الوصية أن تنفذ وأن يحافظ عليها المرء، سيما إذا كانت الوصية من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدأ بهذه الوصية عليه الصلاة والسلام لأنها رأس الأمر وجماع الخير ومفتاح دار السعادة وحاج الأرواح إلى بلاد أفراح. الأمر بتقوى الله عز وجل، إذا تقيد بها الأمر العبد هان عليه بعد ذلك كل شيء يهون عليه. فإذا التزم بتقوى الله عز وجل يهون عليه ما بعد ما ذكر من الوصية. أما إذا ضيعها وفرط فيها فأل يكون مضيع لما بعدها أولى وأهرى. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا، وإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حقه، لا يخرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق وإلا الصواب عليه الصلاة والسلام. فناسب أن يفتتح هذه الوصية بالأمر بتقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فكل من امتثل لأمر الله عز وجل ففعل الواجبات وراعى الحقوق وانتهى عن نواهيه وترك المحرمات فهو تقي لله عز وجل. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من غضب الله وسخطه وقاية تقيك من ذلك. فمن جعل وقاية وحدودا بينه وبين محارم الله عز وجل من أن ينتهكها أو أن يتعدى عليها فقد التزم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله كما قلت رأس الأمر كله، لأن بتقوى الله عز وجل يحقق العبد معية الله عز وجل، والذي قال فيها: إن الله مع الذين اتقوا. فإذا شعر العبد أن الله معه برعايته وحفظه وكلائه فأنى يخشى. إذا شعر العبد أن الله عز وجل يعصمه وأنه يثبته وأنه يكلأه بحفظه سافر بقلبه إلى ربه عز وجل، والتزمت جوارحه بحدود الله بعدم التعدي، أو أما التزمت بأوامره بالامتثال ونواهيه بالترك والانكفاف. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما وهو يعلمه ويربيه على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان الصادق والإخلاص النقي الصريح، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ الله، وذلك بحفظ حدوده وامتثال أوامره واجتناب زواجره. فإنك إذا حفظت الله عز وجل فإن الله يحفظك ويحفظ دينك ويحفظ جوارحك من أن تقع في المعاصي أو أن يصيبها بلاء، إلا إذا أراد أن يطهرك ويعلي شأنك. فحثه على تقوى الله ومحافظة حدود الله عز وجل، وأخبره أن ثمرة المحافظة على حدود الله أن يكتسب معية الله عز وجل. أيضا بتقوى الله عز وجل ينزل الله عز وجل من أرزاقه ومن بركاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا اشتدت بالعبد الكروب وحلت به الخطوب فليلجأ إلى الله بامتثال أوامره واجتناب زواجره، لأن تقوى الله تفرج الكروب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بتقوى الله، فقد استوصاه معاذ وأبو ذر رضي الله عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الوصية الجامعة النافعة. فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأوصاه بتقوى الله حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. فإذا كان لا يراه الناس فإن عين الله لا تنام، وهو الذي يراك حين تقوم، فإن عين الله لا تنام. اتق الله حيثما كنت، وبتقوى الله عز وجل يعم الخير وتنشر الفضائل وتقل الرذائل وتنعدم الجرائم، تنعدم الجرائم. لأن الذي يريد أن يرتكب جريمة في النفس أو المال أو العرض، فإذا استحضر أن الله عز وجل معه ويراه فإنه يكف عن ارتكاب هذه الجرائم. فما استهان الناس بالمعاصي وما استخفوا بالجرائم على مختلف أسمائها وأشكالها إلا لما انتزع خوف الله وخشيته من قلوبهم، ولهذا هانت عليهم هذه الجرائم. ولهذا ترى المجتمع الذي يسود فيه تقوى الله مجتمع مستقيم رقي، يأمن فيه المرء عن دينه وعن عرضه وعن ماله، ويصدق فيه قول عز وجل: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. بينما إذا انعدم الإيمان الصادق وتقوى الله في قلوب الناس، صار الناس لا يأمنون لا عن دينهم ولا عن عرضهم ولا عن أنفسهم ولا عن أموالهم، بل قد لا يأمن المرء عن هذه الأشياء حتى في بيته، حتى في بيته. لما؟ لتعدد الجرائم. فإذا أردنا أن نحتوي الجرائم من إرهاب أو بيع المخدرات أو للأقراص أو للقتل أو لسفك الدماء أو للاغتصاب أو نحو ذلك من هذه الجرائم التي تفتك بالمجتمعات وتهدد مستقبلها، تهدد مستقبلها وتهدد أمنها، لا بد أن ننشر الخير وأن تعم الفضيلة وأن ننصح الناس بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن. فإن هذه الوسيلة هي الأنجع والأنفع في محاربة هذه الآفات الاجتماعية التي مع الأسف الشديد أتت على الأخضر واليابس. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتقوى الله لأنها رأس الأمر كله، ثم أمر بطاعة ولاة الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. هذا الحديث جمع خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا قائم على تقوى الله، والآخرة فخير الدنيا والآخرة قائم على تقوى الله، وخير الدنيا قائم على طاعة ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تجلب المصالح وتحقق الأمن وتجمع الكلمة وتبعد عن الفرقة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور، وولي الأمر إما الإمام الأعظم ومن ينوبه من رؤساء الدوائر كرئيس البلدية أو رئيس الدائرة أو ولي الولايات، فهؤلاء كلهم هم نواب عن الإمام الأعظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، والسمع أن يسمع لكلامه، والطاعة أن يطاع لأمره في معروف. قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني هذا خرج مخرج التمثيل، وهو وجوب السمع والطاعة حتى لو كان هذا الولي عبدا مملوكا تجب طاعته. والسمع والطاعة لأن الجماعة تحت ظل الإمام، والفرقة في ظل منازعته أو الخروج عنه. فقال: ولو كان عبدا حبشيا، حتى لو كان عبدا مملوكا أسود الوجه، لأنه ليست العبرة بسواد العين ولا بجمال الوجه، إنما العبرة أن تجتمع كلمة المسلمين وتتحد أيديهم على يد الولاة، وألا ننازع هذا الأمر أهله. ويؤيد هذا المعنى ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، حتى لو كان مشوه الخلقة كأن رأسه زبيبة، ومع ذلك أمر بطاعته والسمع له وعدم منازعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ونصح الأمة أن الخير تحت ظل الإمام، أن الخير وأن الجماعة والعصمة تحت ظل الإمام، وأن الفرقة والشؤم والشر تحت الخروج عنه. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الأئمة بسيف أو غير ذلك، لما يترتب من الخروج عليه من المفاسد لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطيع، فنهى عن الخروج لما يترتب عليه من المفاسد. ولا يخفى عليكم أن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، حيثما كانت المصلحة فثم حكم الله، فالشريعة كلها عدل ورحمة وحكمة، وحيثما كانت المفسدة والشر والمضار فإنه ليس ثمة حكم الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. إذن فجاءت الشريعة بهذه المصالح وضرء المفاسد، ومن أسباب تحقيق المصالح وتكميلها المحافظة على الضروريات الخمس التي لا تستقر النظم ولا تكثر النعم وتنعدم النقم إلا بالمحافظة عليها: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الأمور كلها من مقومات هذه الشريعة ومقاصدها، وإن الخروج عن هؤلاء الأئمة يهز هذه الأركان ويفسدها ويضعفها، فإن الخروج على الأئمة يأتي على الدين ويأتي على العرض ويأتي على المال ويأتي على العقل ويأتي على النفس. ومن تأمل فيما جرى في العالم الإسلامي من منكرات ومن مصائب ومن فتن ومحن منذ مقتل عثمان رضي الله عنه على يد الخوارج إلى يومنا هذا، يعلم يدرك أن سبب هذه الفتن هو هذا الخروج عن أئمة الجور. فما جرى في العالم الإسلامي من إزهاق الأرواح وهتك الأعراض وغصب الأموال وضياع العوائل وغير ذلك من الفتن كان بسبب تضييع هذا الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، شبههم وقال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، ولو معنيان، إما أن أعمالهم لا تقبل ولا ترفع، لأن شرط قبول العمل هو الإخلاص وموافقة الشرع، فهؤلاء ضيعوا الشرع ولم يوافقوا الشرع بل خالفوه. والمعنى الثاني ولعله أقرب، أنهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه فأوتوا من الجهل، والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. فالجهل داء قاتل يقتل الأمم ويقتل الإرادات ويكون سببا في الفتن والقلاقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم أشراط الساعة، قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. فقارن بينهما، وهما متلازمان للتأكيد والتقرير، لأنه إذا رفع العلم يظهر الجهل، إذا رفع العلم يظهر الجهل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى رفع العلم، يعني أن العلم لا يرفع ولا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم في رواية أخرى، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوهم فأفتوا فضلوا وأضلوا. هكذا هؤلاء أئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فهؤلاء أوتوا من هنا، أوتوا من الجهل. فضجت الدماء والأعراض والأموال إلى خالقها من هذه الفتاوى الجائرة التي بسببها استحلت الدماء، وبسببها استحلت الأعراض، وبسببها جلبوا الفتن والزلازل والقلاقل لمجتمعاتهم. لما؟ لهذا الجهل الذي ضرب بكالكليل على عقولهم، فأفتوا الناس فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. ومع الأسف الشديد ما يجرى في العالم الإسلامي من هذه ما يسمى بربيع العربي، والأحرى أن يسمى إعصار الربيع العربي، إعصار العربي الذي أفسد النظم وأهلك الأمم وانتشرت الفواحش واستهان الناس بالدماء، كل ذلك بسبب ضياع هذا الأصل. فالشريعة الإسلامية رحمة كلها وعدل كله وحكمة كلها، فتنهى عن مثل هذه الفتن. فأي فتنة نسبت إلى هذه الشريعة ولو بتأويل فاسد فليس من الشريعة، فإن الشريعة براءة من هذه الفتن، براءة من سفك الدماء، براءة من اغتصاب النساء، براءة من استحلال الأموال. إذن قوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، كأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فئة من الناس تهدم هذا الأصل، تهدم هذا الأصل، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك به، وذكره بعد تقوى الله عز وجل لعلمه عليه الصلاة والسلام أن السعادة قائمة على هذين الركنين، سعادة الدنيا والآخرة على تقوى الله، وسعادة الدنيا على طاعة ولاة الأمور، لأن بها يكون الاستقرار والأمن والرخاء والرقي والازدهار وغير ذلك مما يعود على المجتمعات بالمنافع والمصالح والخير للأفراد والجماعات. إذا قال عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فلا عبرة بنسبه ولا عبرة بشكله، إنما العبرة بالطاعة والسمع والطاعة وعدم منازعة أهله حقنا لدماء المسلمين وتحقيقا لمصالحهم وضرأ لهذه المفاسد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه رضي الله عنهم، فإنه من يعش منكم، أي من يمتد بكم العمر ويطول عمره، فسيرى اختلافا كثيرا. عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، يراه عيانا، وذكر بصيغة أو أضاف صيغة السين سيارة تأكيدا لهذا الأمر. وهذا من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أشياء تقع بعد وفاته، وقال لأصحابه سترون، من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. فوقع هذا الاختلاف، ورأى الصحابة رضي الله عنهم هذا الاختلاف، وذكر الاختلاف بصيغة التنكير ووصفه بالكثرة ليس قليلا، لم يقل يرى اختلافا قليلا أو قال اختلافا وسكت، بل قال اختلافا ووصفه بالكثرة. فرأى الناس اختلافا كثيرا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء لم تقع في زمانه وأخبر أنها ستقع فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على صدق نبوته. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا وما كان كاهنا يدعي رجم الغيب، بل كل ما يقوله كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فوقع هذا الخلاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلاف وقع في العقائد ووقع في الأصول والفروع ووقع في الأفعال والأقوال ووقع حتى في السياسات. نعم، فظهرت الفرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستنقسم أمتي على 73 فرقة. وانقسمت هذه الأمة على 73 فرقة كأصول، وكل أصل من هذه الفرق افترقت إلى فروع، افترقت إلى فروع. كل هذا مصداق لهذا الحديث النبوي. وهذا الاختلاف لا يعني الإقرار، لأن الشريعة لا تقر الاختلاف، بل الشريعة تدعو إلى الوحدة والائتلاف وتذم الفرقة والاختلاف، وإنما هذا إخبار عما سيقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع، فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. منذ مقتل عثمان رضي الله عنه على يد الخوارج المارقين، على يد الخوارج المارقين، والأمة الإسلامية تعيش في اضطراب وفي اختلاف كبيرين، الله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت في صدر الكلمة وطليعتها لا يترك أمته تتخبط خبط عشواء لا يدل على الخير ولا يرشدها إلى الصلاح ولا يبين لها المخرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، فما ارتفق إلى الرفيق الأعلى حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. قال: فسار اختلافا كثيرا. وكأن السائل يسأل: ما المخرج من هذا الاختلاف؟ وما هو المفزأ من هذا النزاع؟ وما هو المخرج من هذه الفتنة، فتنة الاختلاف في كثير من المجالات؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من الفتنة والحل والدواء الناجع لداء الاختلاف وداء النزاع، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: عليكم بسنتي، فحث على التمسك بسنته. قد يقول أحدكم: ولما لم يقل فعليكم بكتاب الله عز وجل؟ وجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته. فحث على التمسك بكتاب الله وبسنته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث قال: عليكم بسنتي، لأن التمسك بالسنة هو تمسك بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقارن طاعته بطاعته، أي قارن طاعة رسوله بطاعة الله عز وجل، وجعل من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فربنا عز وجل أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغه وتبيانه وتوضيح مشكله وتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عمومه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحكاما لم ترد في القرآن الكريم. وأيضا لعله ابتلاء أو إشارة إلى قوم لا يقرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذون الأحكام من القرآن، كالخوارج الذين أنكروا أخبار الأحاد وردوا أحاديث كثيرة، كحديث كالمسح على الخفين ولهذا جعل أهل السنة المسح على الخفين من أصولها من أصول السنة، لأن الخوارج والروافض ينكرون المسح على الخفين لثبوت بل تواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن قوما زعموا أنهم لا يحكمون إلا بالقرآن، ولا يرجعون إلا إلى القرآن، ولا يتحاكمون إلا إلى القرآن، ولا يقرون بسنة ولد عدنان، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونبتت نابتة وخرجت خارجة وادعت هذا الأمر، وسمت نفسها ظلما وزورا قرآنيين. قرآنيين يعني لا يأخذون إلا بالقرآن. وهذه الطائفة خرجت في زمن الشافعي رحمة الله عليه، وإن كان خرج في زمن الصحابة، كما قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة وقد سألت أحكام النساء، قال: أحرورية أنت؟ وحرورية نسبة إلى مكان حروراء، وهذا المكان حروراء اجتمع فيه الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخرجوا أيضا في زمن الشافعي، فناظر أحدهم رحمة الله عليه فقال: هل تجد في القرآن الكريم أن الظهر 4 ركعات، وأن العصر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن العشاء 4 ركعات، وأن الفجر 2 ركعات؟ هل تجد هذا في القرآن الكريم؟ ربنا عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فقال: وأقيموا الصلاة. كيف تصلي؟ من الذي تولى بيان كيفية الصلاة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر عليه الصلاة والسلام أيضا بالزكاة، وجاء أمر ربنا عز وجل بالزكاة، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يبين الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، وكيف نزكي، وما هو النصاب. فجاءت السنة وبينت أصناف الزكاة من النقدين الذهب والفضة، ومن المواشي، ومن الحبوب، وذكرت أنصبة هذه الزكوات ومتى تخرج، واشترط الحول. أيضا أمرنا عز وجل بالحج، وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف تحج؟ هل بين هل ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم المبيت بمزدلفة، أو المبيت بمنى، والوقوف بعرفة إلى آخره؟ فجاءت السنة وبينت كيفية الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلي قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج، حتى إن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروى لنا صفة حجه من التلبية إلى أن تحلل عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء القوم لا حجة لهم، نعم، في إنكارهم السنة، فإن السنة مبينة للقرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء القوم، وهذا من أعلام النبوة، أخبر عن هؤلاء القوم قبل أن يخرجوا، حذر منهم في حياته عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفئة والطائفة، متكئة على أريكتها وتقول: حسبنا ما وجدنا في القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام تأكيدا لوجوب طاعته وامتثال أوامره، فقال: ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ما حرم رسول الله كما حرم الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يحل أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. وفي رواية أيضا قال: لا يحل أكل الحمر الأهلية. فهذا الحمار الأهلي يحرم أكله بنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك. فالحمار الأهلي محرم بنص السنة، وقد ثبت طبيا وعلميا أنه خبيث، وأنه يضر بالصحة، وهذا من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طبيبا، لكن كان ينطق عن الحق ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي مخلب من الطيور، وهي الطيور الجارحة التي تقتل فريستها بمخالبها كالباز والنسر وغيرهما أو نحوهما. وحرم أكل كل ذي ناب من السباع، يعني الحيوانات المفترسة التي تفترس وتقتل فريستها بأنيابها كالسبع والنمر ونحوهما، وهي معروفة مشهورة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن وذكر أحكاما سكت عنها القرآن الكريم، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، فالتمسك بسنته هو التمسك بكتاب الله عز وجل. إذن المخرج من هذه الخلافات ومن هذه النزاعات هو العودة إلى السنة، النبوية، عودة صادقة نحكم ونتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك ربنا عز وجل، حيث قال: فلا وربك لا يؤمنون. قسم في القرآن الكريم، بل هو من أعظم أنواع القسم، وهو أن الله عز وجل أقسم بذاته المقدسة، فيقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته، أقسم بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر. في هذه الآية أقسم بذاته المقدسة مفتتحا القسم بلام أو لن ناهية التي تفيد تأكيد القسم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما تنازعوا وفي كل ما اختلفوا، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لأن المرء قد يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يجد في نفسه ضيقا ويجد حرجا من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبلغ الإيمان حتى ينتفي الحرج والضيق من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. واشترط شرطا ثالثا، وهو قوله: ويسلم تسليما. لأن المرء قد يحكم ويتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في نفسه ضيقا ولا حرجا، ولكنه لا يسلم تسليما، لا يسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يستكمل الإيمان حتى تجتمع هذه الشروط: التحكيم والتحاكم والرضا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لأمره. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط فقد استكمل الإيمان. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل بقوله وأطيعوا، إذانا أن طاعة الرسول تجب استقلالا، يعني أن طاعة الرسول تجب سواء كان ما أمر به موافقا للقرآن أو أن ما أمر به سكت عنه القرآن، لم يذكر في القرآن. ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم أيضا أمر بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هم الأمراء وهم العلماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، وجعل طاعتهم تلي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار المروية عن السلف في وجوب تحكيم والتحاكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فهذه هي العصمة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. وذكر هذا الحديث بصيغة النفي للمستقبل، لن، ولم يقل لم، قال لن، يعني العصمة مضمونة حتى في المستقبل، لن تضلوا بعدي أبدا. فالعصمة والهداية والتوفيق تحت ظل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يحسم النزاع ويقطع الخلاف، يحسم النزاع ويقطع الخلاف، فإن تمسكت الأمة بهذا يذوب فيها الخلاف وينهزم النزاع إذا تحاكمت إلى هذا. وهو حبل الله الممدود الذي لا تقطعه الأيدي، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر أمرين اثنين، ذكر الاعتصام بحبل الله ونهى عن الفرقة والاختلاف. ففهم من هذا أن الوحدة والائتلاف تكون بالاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل، وحبل الله واحد لا يتعدد، وأن الفرقة والاختلاف تكون بترك الاعتصام بحبل الله وحبل رسوله عليه الصلاة والسلام. ويوضح هذا أيضا قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأمر عز وجل باتباع سبيله المستقيم وطريقه القويم، ووحد الصراط، قالوا أن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد، لأن الصراط الموصل إلى الله واحد لا يتعدد، بينما الطرق والسبل التي تبعدك عن الله عز وجل فهي كثيرة ومتنوعة، فهي كثيرة متنوعة. ولهذا قال عز وجل ولا تتبعوا السبل، فالسبل جمع سبيل. وأحسن من شرح وفسر هذه الآية نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله. ووصف بالاستقامة لأن جرت العادة أن الطريق المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف. ولهذا جاء في الأمثال السائرة العربية السائرة يقول لك دع عنك بنيات الطريق، يعني اترك الطرق الملتوية، اترك الطرق الملتوية، فإن الطرق الملتوية قد تدخلك في أنفاق مغلقة لا تدري مخرجها. إذا كن صريحا، كن مخلصا، كن واضحا، وعليك بالسداد، وعليك بالعتيق، وعليك بالصراط المستقيم. قالوا أن هذا صراطي، صراط واحد. وهذا المعنى تؤيده آيات أخرى، وذلك في قوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور. فجمع الظلمات وأفرد النور، لأن الظلمات كثيرة، فهناك ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة المعاصي، فظلمات كثيرة. أما نور الله فهو واحد يخرجه من الظلمات إلى النور، فوحد النور لأن نور الله واحد، فهو الذي يضيء الطريق إلى الله عز وجل. كذلك الصراط، صراط واحد وحبل واحد، هو حبل النجاة، هو حبل الله وحبل رسوله صلى الله عليه وسلم. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، وخط عن جنبيه خطوطا كثيرة فقال هذه السبل، وعلى كل رأس سبيل شيطان يدعو الناس إليه أو يدعو إليه. على كل هذه الطرق الملتوية والسبل المتنوعة شيطان يدعو إلى هديه ويدعو إلى طريقه ليصد الناس عن سبيل الله، وليضلهم عن الطريق المستقيم، وليأخذهم ذات يمين وذات شمال ليصرفهم عن طريق الله وطريق رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن المخرج من الفتنة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة تحكيما وتحاكما واتباعا وامتثالا، فعليكم بسنتي. فهذه وصية نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فإن السنة قد تخفى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أي فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أفضل خلق بعده عليه الصلاة والسلام، الذين اصطفاهم لصحبته، كما قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلب أصحابه أصفى قلوب العباد فاصطفاهم لاتباع نبيهم أو لصحبة نبيهم. هؤلاء الصحابة على رأسهم الخلفاء الأربعة. فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون سموا خلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خلفوه في العلم والتعليم وفي الدعوة والإرشاد، وخلفوه أيضا في سيادة وسياسة الأمم، فساسوا هذه الأمة كما ساسها النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وطريقتهم، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا قيد الأربعة. ثم خصص النبي صلى الله عليه وسلم اثنين منهم، فقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فهنا خصص أبا بكر وعمر بالاتباع، وفي حديث آخر خصص أبا بكر رضي الله عنه فقال للمرأة التي جاء تسأله، فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة وكانت متأدبة، كانت فصيحة متأدبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تقل له إذا جئت ووجدتك قد مت، بل قالت له من حسن كلامها وأدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قالت تعرض، يعني إذا جئت ووجدتك قد مت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آية السابقة قال: إنك ميت وإنهم ميتون. مع ذلك تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ائت أبا بكر. وقد احتج علماء السنة بهذا الحديث وغيره على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالتعريض الصريح، قال: إذا لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تجدين أبا بكر رضي الله عنه. ومن طرائف القواعد الأصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الصحابة، فهذا عام. ثم خصص الأربعة فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم خصص من الأربعة اثنين: أبا بكر وعمر. ثم خصص من اثنين أبا بكر فقط. فهذا كما يقول علماء الأصول تخصيص، وهو نادر جدا في الأدلة أو في النصوص. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وسنتهم هي طريقتهم ومنهجهم، طريقتهم ومنهجهم. كما أن قوله عليكم بسنتي يعني بطريقتي وبمنهجي، لا يعني أن السنة التي تقابل ترادف المندوب أو المستحب وتقابل المكروه كما اصطلح علماء الأصول، إنما المقصود هنا بالسنة أي الطريقة أي المنهاج. فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنهاج، إذن صار المنهاج من السنة، والكلام في المنهج كلام في السنة، ومن أنكر المنهج فكأنما أنكر هذا الحديث. والعقيدة لا تفهم إلا بالمنهج، والعقيدة والمنهج أخوان شقيقان لا يفصل بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي أي بمنهجي وبطريقي، وأيضا بمنهج الخلفاء الراشدين. ولهذا قال العلماء: إنما سنه الخلفاء الراشدون هو السنة المتبعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وإذا اختلف هؤلاء الخلفاء الراشدون في أمر ما، فما دام قدم أبا بكر على غيره فإن ما اختاره أبو بكر رضي الله عنه هو الأرجح أو أقرب للصواب، لأن أعلم الأمة على الإطلاق هو أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه هو أعلم الصحابة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. إذن فهؤلاء الذين حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنتهم وهديهم. والسر في ذلك، السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنته، ثم كأن في إشارة إلى أنه ستنبت هناك نابتة فتنكر اتباع الصحابة رضي الله عنهم، تنكر اتباع الصحابة رضي الله عنهم وتقتصر على اتباع السنة، وكأن لسان حالها تقول علينا بالكتاب والسنة فقط. طائفة الأولى قالت علينا بكتاب الله كالخوارج والروافض والقرآنيين، وممكن طائفة تقول علينا بالكتاب والسنة ولا نلتفت لأقوال الصحابة، وهذا أيضا غير صحيح. فإن أعلم الأمة بكتاب الله ومراده وبسنة رسوله ومراده هم الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة على الإطلاق، فعليهم أنزل القرآن، فقد عايشوا القرآن وشاهدوا الوحي ينزل، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، شاهدوا الوحي، عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحتاجون إلى علم الأصول ولا يحتاجون إلى علم الحديث، لأن يرون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإذا فات أحدهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أكباد الإبل وشد الرحال وسافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، كما فعل غير واحد من الصحابة، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بابا في كتابه فقال باب الرحلة في المسألة النازلة، الرحلة في المسألة النازلة، فيخرج الصحابي من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن مسألة النازلة. إذن طائفة تقول علينا بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن لا بد من ضابط ثالث، وهو الرجوع إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الأمة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قل هذا ناسب أن يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفين يقتضيان لزوم اتباعهم، فوصفهم بأنهم راشدون وبأنهم مهديون. قال الخلفاء الراشدين، الراشدين والرشاد في القول وفي العقل، والهدى في الفعل، وبهذا يكتمل الإنسان، يكتمل بالرشاد ضد الغي وبالهدى ضد الضلال، فجمع الله عز وجل فيهم هاتين الخصلتين اللتين تقتضيان وجوب اتباعهم، خلفاء راشدون وأنهم مهديون، هداهم الله عز وجل إلى الحق وهداهم إلى الصراط المستقيم. ولهذا لا ترى نزاعا وقع في زمن الصحابة إلا وترى الحق حليف هؤلاء الخلفاء الراشدين، كحروب الردة، وقد نازع عمر أبا بكر رضي الله عنه فيها حتى قال فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، وكذا ما وقع في خلاف من خلاف في زمن عمر أو في زمن عثمان أو في زمن علي. إذن وصفوا بهذين الأمرين راشدين مهديين يقتضي وجوب اتباعهم وسلوك سبيلهم، لأنهم أهل الرشاد وأنهم أهل الهداية، والمرء الكيس الفطن يقتدي بمن معه الهداية، وإلا فإنه يجر إلى الضلالة، فمن اتخذ الغراب دليلا قاده إلى جيف الكلاب. لهذا ينبغي الإنسان أن يتخذ الدليل الصريح، الدليل الموصي إلى الحق والموصي إلى الطريق، وقد أناطه الله عز وجل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخلفاء الراشدين. ولهذا كان هذا الحديث حجة لهؤلاء الروافض الذين جعلوا دينهم وديدنهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الطعن في الصحابة طعن في القرآن وطعن في السنة، لأن الله عز وجل أثنى عليه في القرآن وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حتى أن الإمام مالكا رحمة الله عليه قال من طعن في عائشة رضي الله عنه فقد وقع في الكفر. لماذا؟ لأن الله برأ عائشة، من فوق سبع سماوات برأها. إذا طعنوا في هؤلاء طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وأمرنا باتباع سبيلهم وحذرنا من الكلام فيهم، وكان يقول أصيح بي أصيح بي، وكان يحث أمته على اتباع سبيله. إذن هذا هو المخرج، هو التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة رضي الله عنهم. بهذا تخرج الأمة من ضيق الخلاف ومن ضيق الفتن ومن ضيق هذه النعرات وهذه النزاعات. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يهدم هذا الأصل، وهو أثر من آثار الخلاف، فقال وإياكم ومحدثات الأمور. قولوا إياكم تحذير، تحذير شديد ووعيد أكيد لاتباع البدع وإحيائها. إياكم ومحدثات الأمور، ومحدثات الأمور هي البدع التي أحدثت في الدين على غير أصل بقصد التقرب إلى الله عز وجل. فهذه البدع وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، أي تضل صاحبها عن الصراط المستقيم. أما هذه الطائرات والباخرات والسيارات فهذه مقتضيات الحياة ولا يقوم المجتمع إلا بها، فهذه ليست من البدع، هذا مما يحث عليه الإسلام ويدعو إليه، لأن الإسلام يحث على الابتكار ويحث على العلم. وأول آية نزلت قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. نعم، إذا فالبدعة تكون في الدين ولا تكون في الدنيا، البدعة تكون في الدين. ولما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم البدع فإنها تعم كل الأنواع، فليس ثمة في دين الله بدعة حسنة أو بدعة سيئة، فكل البدع هي منكرة ومحدثة، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه فيما روى عنه ابن المجيشون. قال مالك رحمة الله عليه من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن محمدا أو أن الله لم يتم الرسالة، وقد قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين قد اكتمل فلا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى نقصان، فإن الله هو الذي تولى بإتمامه وإكمال هذه النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم. ومن ابتدع بدعة فكأنما يستدرك عن الله ولسان حاله إن هذا الدين لم يكتمل فأنا أتمه بهذه البدعة. ولهذا قال مالك رحمة الله عليه من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فكأنما زعم أن الله لم يكمل الدين. ثم قال كلمة كأن عليها مسحة من النبوة، وحري أن تكتب بماء الذهب بل بماء العيون، لأن ماء العيون هو العزيز، أما الذهب سهل ممكن تذوب الذهب وتكتب به، أما ماء العيون فهو عزيز. نعم، حري أن تكتب بماء العيون. قال فمن لم يكن يومئذ، أشار إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يكون اليوم دينا. إذن هذا هو الفسطاس المستقيم والميزان القويم الذي توزن به الأحوال والأقوال والأفعال في معرفة ما هو مشروع أو ما هو ممنوع، في التمييز بين ما كان سنة أو ما كان محدثة. وقولوا إياكم محدثات الأمور، هذه المحدثات إنما تنتج عن الاختلافات وعن النزاعات. ولهذا لما أخبر بهذا الاختلاف الواقع في الأمم على أسف الشديد بيّن الخلاص من هذا الاختلاف والمخرج من هذه الفتنة، وحذر مما ينقض هذا الأصل وهو الرجوع لكتاب السنة أو يغذي هذا الاختلاف وهي البدع والمحدثات. إذا فهذا الحديث هو المعيار والفسطاس المستقيم والأصل الأصيل والركن الشديد الذي يأوي إليه في لزوم الطريق المستقيم والمنهج القويم وودء الخلافات ودفن النزاعات وضحض كل البدع والمحدثات. وحق إنه لمن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وحري أن نجعل نصب أعيننا في تحكيم والتحاكم إليه والعمل بمقتضاه، لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولمن جاء بعدهم، حيث قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والحق يحتاج، لعل يحتاج أكثر مما ذكرت، ولعل ما قلته فيه كفاية. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وأجدد شكري للسلطات العمومية على رأسها رئيس فرقة الدرك ورئيس البلدية ونائبه على ما تفضلوا به علينا، وكانوا سبب في اجتماعنا، فيستحقون كل الدعاء وكل الخير، لأنهم كانوا سببا في اجتماعنا. لولا الله عز وجل أولا ثم كانوا السبب ما التقيت بكم. نعم، سائلنا مولى عز وجل أن يعيد علينا في أحسن الحال. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أصبر شيخ، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. وفي الختام يلقي نائب رئيس البلدية كلمة لإخواننا، فنرجو أن يحسنوا الاستماع، جزاهم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ جزيل الشكر على الكلمات القيمة والمباركة. أسنيني أعطيك صحة، أكي بارك ربي، أدي سكتر ربي في مثالي بالمنطقة. الله يبارك، الله يبارك. ما لي لقد تصد المناسبة الجماعة نغم قارة ها خلاص ها تفرحة. الله يبارك. أما الشيخ رانا خدينا العنوان تاعك معليش، العاصمة موقف العاصمة نجيبه، ماشي مشكل ماشي مشكل. إذا قالوا لي تهضر بالقبيلية وديني غزول في اللون، مرحبا يسون سلفرح ذم قران، سلفرح ذم قران، يعني ياسمين سلاف خدم الملتقى ذكير كاع كورن، تختار البلد يا كورن. أعطيكم صحة ونيفرك ربي. الميرنا يسعى نجموع وما كان سرايرين كراون كي سيسم دونك رئيس البلديه، ونديني غنعطيكم صحه ونيفرك ربي. بارك الله فيكم.